بسم الله الرحمن الرحيم. مسامع الخير للإنشاد تقدم. يا لغربة مجاهد، لكم يلومه اللائمون وينصحه الناصحون، علّه ينثني أو يتراجع عن الطريق، ولكنه يأبى، يلتفت إلى المشفقين يناديهم: أأشفقتم على جسدي وأهملتم دينكم، لحمكم ودمكم؟ أولئك هم أصحاب العزمات، يريقون دماءهم لتشرق شمس الشريعة، ويحرقون أوقاتهم لتنير شيم الخير. تقسو عليهم الدنيا فتفتح لهم طاقات السماء، فهم ليسوا من أهل الخسران، بل سبيلهم أحد المآلين، فإما شهيد مغفور أو ليث منصور. إلى تلك الطليعة المجاهدة يشرفنا ويعلي مكانتنا أن نقدم لها ألبومنا الإنشادي السادس، نسائم الخير، راجين من الله التسديد والقبول. شهدت العيد لا للعيد شوقا، فحسبي دعوة فيها التماسي، أأبسم يا أصيحى بي طروبا، ووجه أخيتي يحكي المآسي. سلامي على الدولة كالسيف مسلولة، يا نعمة المولى دولتنا منصورة، يا نعمة المولى زولتنا منصورة. وابطال كردستان من أشجع الفرسان، أساد في الميدان ودولتنا منصورة. يا بني صهيون مهلا عزمنا والدم ذائر، يا بني قومي هلموا إنه المحتل جائر، يا بني صهيون مهلا عزمنا والدم ذائر، يا بني قومي هلموا إنه المحتل جائر. نسائم الخير. يا شهيدا ناسج المجد وساما، وسقانا من كؤوس العز جاما، وتراءى في سماء النصر برقا. أغث دمعي على فقد الشهيد، فقد راح الهزاب أبو الوليد، ومن نال المنى في خير عيش أفاق على صباح من سعود. نُفِهَتْ أركاني وأرقني وأبكاني، أيا أركان لا تبكي نحيبك هز وجداني. نسائم الخير. في حلق شواب النار صبياني، وحرق مسجدي بطرا ومزق طهر قرآني. يا أمة القرآن قومي وقرئي قول الإله، إذا دعيت فانفري، وإذا خرجت للجهاد فكبري. الله أكبر في العدا لا تهزمي. صابر في غربتي، صابر في محنتي، صابر في غربتي، صابر في محنتي، بين جدران الأسى قابع في ملكنا أمر دنيانا، إذ القرآن أحيانا، كتاب الله يرشدنا، كتاب الله يرشدنا، ويحكم في قضايانا. لله درك أيها الضرغام، الحق فيك مرفرف مهتام. لله درك أيها الضرغام، الحق فيك مرفرف مهتام. لله درك فارس ومجاهد، بل أنت في زند الحديد حسام. نسائم الخير. رغم كل ما ينذر بالبؤس والشقاء وما يبعث إلى اليأس والقنوط، إلا أنا بحمد الله كهذه الجبال الشامخة التي نعتليها، وصمونا بكل نقيصة، ورمونا من السوء بكل خصيصة. فها قد جاء وقت البيان، فإليكموه مرقوما بالدم ومملوءا بالإباء، ينقل إليكم الصورة الحقيقية. إلى أمة الغالية في بلاد الشام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا أعيادنا في السنة القابلة بإذنه تعالى، بالنصر المبين والحرية التي لا تضخ إلا لله. شهدت العيد لا للعيد شوقا، فحسبي دعوة فيها التماسي. أأبسم يا أصيحى بي طروبا، ووجه أخيتي يحكي المآسي. شكا قلبي وقد سالت دموعي، على الخدين تجري باختلاسي. صبيحة عيدكم صوت التحايا، وصبحهم بصوت القذف قاسي. وقهقهة الجموع لدى التلاقي، وفي الأحرار محروم وآسي. صغيركم بحلواه نهوما، ترفل في النعيم وفي اللباس. وطفل الشام في الميدان عاري، أتاه العيد ما أكساه كاسي. صغيركم بدميته لعوبا، ودمية طفلهم أجزاء راسي. على السكن الأرائك فارهينا، وسكناهم بأدغال الرواسي. علوج الروس تنهش في الثكالى، ذئاب بين خمار وحاسي. فوا كبدي على عرض مداس، فكم شاهدت فيه ذات النعاسي. أأرض الشام ردي ما تهاكي، فقالت صرختي فيها احتباسي بحوح صوتها من طول غوث أيا أختاه قومي في نعاسي شباب جدهم سهر ونوم وهزلهم لغانية وكاسي فصبرا يا أثيرات البلايا جنود محمد أصحاب باسي قد انزحف الأسود يدك حصنا قلاع الكفر بشار الخساس سرى الشعراء في نظم القوافي هيام أو غرام أو إناسي ولكني سأسرج فوق شعري ليصبح مركبي نحو المراسي أسيره صواعق مرسلات تحاكيه الثريا لامساسي أبي حسان نهجي في خطاه أذود به كما زادت خناسي من أسود دولة الإسلام عندما تكون جاهز ارمي يا نعمة المولى ودولتنا منصورة سلامي على الدولة سلامي كالسيف مسلولة سلامي يا نعمة المولى ودولتنا منصورة يا نعمة المولى دولتنا منصورة سلامي على بغداد وابطالها الأسد فرسان الاستشهاد ودولتنا منصورة وفي اليوسفي الروح دم العلج مسفوح وكم رافضي مذبوح ودولتنا منصورة وإن قلت فلوجة للحرب مسروجة وأمريكا محروجة ودولتنا منصورة وأمريكا محروجة ودولتنا منصورة في زبع وبغرب دسنا الهمر والجيب وأمريكا جاها الشيب ودولتنا منصورة وأمريكا جاها الشيب ودولتنا منصورة سلامي على الدولة كالسيف مسلولة يا نعمة المولى دولتنا منصورة يا نعمة المولى دولتنا منصورة يا ساكن الأنبار للردة لا تنهار أرهب شيوخ العار دولتنا منصورة ويا بن الرماد الحور نادت متى بتزور الورد لك منثور ودولتنا منصورة وإن قلت لي القايم فيها القلب هايم ولا من اللايم دولتنا منصورة وإن قلت لي عانا منها الصليب عانا وجنده وأعوانا ودولتنا منصورة وأما حديث صال فيها أسد نوجال ذك صحوة الأنذال ودولتنا منصورة وسط الضلوعية ضربات نوعية بيد الفداوية ودولتنا منصورة

عزمنا والدم عزمنا يا بني قومي هلموا إنه المحتل جاء يا بني صهيون مهلا عزمنا والدم ثائر يا بني قومي هلموا إنه المحتل جائر إنه المحتل جائر انفروا من غير خوف وانفضوا صمت المقابر إن نصر الله آت إن تكن يوما تحاذر إن تكن يوما تحاذر يا بني صهيون مهلا صهيون مهلا عزمنا والدم ثائر يا بني قومي هلموا إنه المحتل جائر إنه المحتل جائر يا بني الإسلام هبوا لليهود وكل فاجر كي يعود الحق يعلو لما كنا الأكابر يا بني صهيون مهلا عزمنا والدم ثائر يا بني قومي هلموا يا بني صهيون مهلا عزمنا والدم ثائر يا بني قومي هلموا إنه المحتل جاء إنه المحتل جاء شاهد الناس جل مجدا وساما وسقانا من كؤوس العز جاما وتراءى في سماء النصر برقا راحلا يلقي على الدنيا السلام يا شهيد الناس جل مجدا وساما وسقانا من كؤوس العز جاما وتراءى في سماء النصر برقا راحلا يلقي على الدنيا السلام وتهادى في دروب الموت يسقي روضة العزم جهادا وانتقاما ثارك الباسم لحن من إباء صاغ معنى الموت حبا وغراما كيف أن الدم يروي قصة الأمجاد نارا وضراما

ما دام صير شأنه العلام والموت ذودا للشريعة والحما خير فما بعد الممات سقام أرعبتهم كالساب تلك عقيدة يفديك منها الصارم القوام أرعبتهم كالساب تلك عقيدة يفديك منها الصارم القوام فلأنت تاريخ يشرف أمة ولأنت من قصص الذين تساموا فلأنت تاريخ يشرف أمة ولأنت من قصص الذين تساموا ورواية تحكي البطولة والفداء وعبارة أن الفداء سلام والسجن مرحلة تمر بمرها والنصر بعد السجن والإنعام يا ويح أم أنجبت كسابها بطل شجاع فارس مقدام يا ويح أم أنجبت كسابها بطل شجاع فارس مقدام للدين قربانا يقدم نفسه حتى يسود الحق والإسلام نصر العفيفة تذاد عن أعراضها ومضى يقاتل والحتوف قيام هذه الشهادة من ينال سنامها يعلو له في ذي الحياة سنام هذه الشهادة من ينال سنامها يعلو له في ذي الحياة سنام والهند أرهبها وغل نهارها كالصقر حر ما له إحرام وتفر ناصية العدو وتعتلي قمم الهدى والقوم منك تسام فمضى رفاقك للجنان وحلقوا وبقيت أنت تحوط كالأيتام حتى أتيتهم ترف مهيمنا ويداك تشهد فيك والآلام كساب إن غرت بموتك أمة أبشر فموتك للأنام قيام كساب إن غرت بموتك أمة أبشر فموتك للأنام قيام أبشر فموتك للأنام قيام أبشر فموتك للأنام قيام أبشر فموتك للأنام قيام أبشر فموتك للأنام قيام أبشر فموتك للأنام قيام مع تحيات إخوانكم في مسامع الخير للإنشاد.